يتكلم عن المدارة، يعني المدارة يعني صحيح ثبتت عنه، لكن هذا الحديث منقرع وأشبه بالموضوع يعني، وعمار يلين الحديث يعني مع بعض الغلظ من المسلمين. بس الحديث صحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها حتى قال له متى يعني عهدتين يعني. عمار بن عبد الملك ولا عبد الرحمن؟ انت عندك شنو؟ عبد الرحمن مصورة. ايوه عمار عن عبد الملك الكامل. عمار بن عبد الرحمن عندنا، انت عندك ابن عبد الملك؟ قال في الكامل عمار بن عبد الملك تصويب كذا. كما شاورهم يومئذ في الذهاب الى العير، فقالوا يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا الى برك الغماد لسرنا معك، ولا نقول لك كما قال موسى لموسى، كما قال قوم موسى لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، ولكن نقول اذهب فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك مقاتلون. وشاورهم ايضا اين يكون المنزل، حتى اشار المنذر بن عمرو المعنق ليموت في التقدم امام القوم، وشاورهم في احد في ان يقعد في المدينه او يخرج الى العدو، فاشار جمهورهم بالخروج اليهم فخرج اليهم. وشاورهم يوم الخندق في مصالحه الاحزاب بثلث ثمار المدينه عامئذ، فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فترك ذلك. وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين، فقال له الصديق إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك: أشيروا علي معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم، وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء. ورموهم بسوء. ورموهم بسوء. نعم. ورموهم بسوء. وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء. وأبنوهم بمن؟ والله ما علمت عليه إلا خيرا. واستشار علي وأسامة في فراق عائشة رضي الله عنها. فكان صلى الله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها. قد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجبا عليه او من باب الندب تطيبا لقلوبهم على قولين. وقد قال الحاكم في مستدركه انبانا ابو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا يحيى بن ايوب العلاف بمصر قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال انبانا سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس في قوله تعالى وشاورهم في الامر قال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وكذا رواه الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس قال نزلت في ابي بكر وعمر وكانا حواريي رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيري وابوي المسلمين. وقد روى الامام احمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر وعمر لو اجتمعتما في مشوره ما خالفتكما. وروى ابن مردويه عن علي بن ابي طالب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزم فقال مشاوره اهل الراي ثم اتباعهم. قد قال ابن ماجه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يحيى بن بكير عن شيبان عن عبد الملك بن عمير عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستشار مؤتمن. ورواه ابو داود والترمذي وحسنه من حديث عبد الملك بن عمير بابسط من هذا. نعم. تبعتما في مشوره ما خالفتكما. نعم. من نون. عندكم لو التقاتما انتم لو التقاتما لو التقاتما وكانه يقصد ابو بكر وعمر يعني ليس هو معه يعني ان مخالفهم هو وهم اتفقوا يعني مشوره يعني وان كان طبعا منقطع هو يعني المشاوره كثيره جدا من النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه يعني في حياته يعني ما كان يعني يقطع امرا دونه الا اذا كان فيه تشريع يعني او يعني ايات نزلت من القران مثل ما ذكره البخاري يعني مشاوره اهل العلم واهل الفضل في اخر يعني كتاب الاعتصام بكتاب السنه وذكر حديث عائشه وذكر يعني ابو بكر مع اهل الجده والجماجم يعني اهل العلم او الحكام يعني على راس النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانوا يشاورون، الا اذا كان الامر فيه نص، يعني اذا فيه نص يعني ما لا يشاورون، يعني لا يشاورون الناس. طبعا ذكر الان في اشياء بعضها يعني فيها كلام زي حد الحباب هذا الله يصلح ما عنده اسناد يعني اصلا يعني صحيح بعض الاشياء يعني، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير يعني مشاوره عليه الصلاه والسلام، وهذا من خلقه كما قال القران. نعم ها الله يضبطها كذا انا عارفها هي الغماد بالكسر اصلا كذا اذا شايفه طبيعي كذا مضمومه انتظرت لكم نعم فقررت مع ذلك وقلت لعله انه هو مضبوط خليته يعني، لكن هي الغماد يعني ضبطوها كذا هنا لا لا هي الغماد الغماد هذا ما نعرفه هنا قال برك الغماد نعم ما ادري هو وجهه ولا والله ممكن يكون في وجه لا لكن مشهوره مضبوطه يعني ضابطينها حتى في الحديث يعني هذا الضابط الكتب الستة ده اسمين هذا من المغاربة وعياض ولا غيره ضبط بالكسر يعني هاي برك وبرك نعم هذا القرآن ذاته عجيب يا مولانا ذكر الصدر مرتين وشاء والقلب وبعدين ابن كثير ذكر ما في أنفسهم يعني فذات هذه يعني من روائع القرآن وروائع البيان هل الصدر هو القلب ولا القلب يعني بخلاف الصدر يعني وهل النفس هي نفسها يعني القلب والصدر ولا كل واحدة بخلاف هذه وهل الروح يعني كذلك يعني الروح من العقل والأشياء هذه المسمى يعني القرآن هذا من جميل يعني وجمال القرآن يعني تعبيرات القرآنية فالصدر يعني ورد كثيرا يعني في الكتاب وغالبا يأتي يعني قريب من يعني أو بعد القلب يعني وإن كان الأمور كلها يعني زي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم متعلقة بالقلب ملك. نعم لأن هو ملك هذا الجسد أو الأعضاء أو ما شابه ذلك لكن هذه يعني دلالات عرفانية زي ما قال الغفل وغيره يعني في جمال التعبير القرآني حاجة عجيبة يعني يعني في ناس كتبوا في هذه الأشياء يعني قاعد صفح يعني بمناسبة الكوثر مع قبلها الماعون مشياء هاي نعم فقال يعني كل صفة هنا في صورة الكوثر وقبلها صفة في من صفات الماعون كل واحدة مع مقابل الأخرى يعني بالضبط يعني هاي بالضبط هنا في العطاء وهناك في البخل يعني اي نعم هنا في الصلاة وهناك يعني في التضييع نعم وتكلموا فيها كلام يعني جليل يعني في المفردات الموجودة في القرآن لأنها مفيدة يعني في يعني قالوا تنمية الملكة يعني في الإنسان يعني لما يعرف العبارات هذه والمفردات هذه يعني يسهل عليه الـ يعني معرفة القرآن ولذلك صاحب التفسير عنده فيها يعني قسط من هذا المعنى والباب والقرطبي كذلك يعني يقول قال أهل المعرفة كنت المعرفة قال العارفون يعني كثيرا يعني ما يعني بعد آيات حتى كده يقول قال العارفون في هذه الآية أو الكلمة أو المفردة من القرآن أنه لها جلالة يعني ولذلك هذا القرآن يعني له جلالة يعني يعني ما مجرد يعني تفسيره وتأويله وما شابه ذلك يعني حتى لما ذكروا يعني الآيات اللي مرت علينا في يعني عمران يعني ذكر يعني لا لا لا لا لا شهد شهد الله أنه لا إله إلا هو، عمل مقدمة وجعل في الآية اللي قبلها يعني الأسحار آخرا ثم والمستغفرين من الأسحار شهد الله، فهذا قال يعني ما يتأتى إلا بهذه المعاني يعني، يعني قالوا كده يعني المعرفة والمعارف وما شابه ذلك. يعني الآية يعني الآية أولى الصابرين والصادقين والقانتين، ايوه هذه الأربعة مش يعني هذه الأربعة يعني لأنها هي صالحة للشهادة قبل الشهادة، صالحة للشهادة ليه؟ لأنها الملكة الموجودة يعني في الإنسان الذي يتهيأ بها لمعرفة كتاب ربه سبحانه وتعالى، فذلك يعني كثير يعني من آيات القرآن بهذا يعني بهذا المعنى، لا بد أن يسبق شيء يعني، يعني لا بد أن يسبق شيء يعني زي ما هو الآن يعني لما تحدث الله سبحانه وتعالى هنا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني. ما مرفوض كله أبدا، كله ما مرفوض أصلا يعني ما يساعد إذا كان ما عنده يعني دلائل ولا دلالات يعني في القرآن يعني ما يساعد فيه أسلوب العرب. أيوه نعم لسانها نعم، إذا كان الكلام غريب يعني ما عنده معنى هذا ما يعتبر يعني، خاصة عند المتصوف الغارقين يعني في التصوف يعني في ما يسمى الكلام الإشاري البعيد، قد تكون بعض الأحيان يعني الإشارة البعيدة يكون عندها معنى يعني زي ما معروف في القرآن الإشاء في البعيد وفي القريب يعني في القرآن يعني، وفي المطوي يعني داخل القرآن يعني في أشياء تكون ما يعني مطوية تحتاج إلى يعني يعني زي ما بيقول السيد يعني الإنسان يحاول يعني يبحث عنها ويفتشها ويقلبها، لما يقلبها يلقاها يجدها يعني، هذا أمر يعني معروف يعني حتى عند الناس العرب يعني عندهم هذا أمر يعني، الناس يعني العرب يعني الأوائل أسلموا ذلك لما كانوا يعني الواحد يبكي في القرآن لأنه هو فهم هذه المعاني يعني على حقيقتها يعني فهمها على حقيقتها، ولذلك بكاؤه ما هو يعني ما هو يعني تصنع يعني هاي مواجيد او مواجيد هاي. قال عمر رضي الله عنه اظنه يعني قرأ الايات في سوره فيها السيده في لا لا لا مريم قال هذا السجود اين البكاء او اين البكي، وما استشهدوا في البكي وبكيا و مشياء خروا سجدا وبكيا، قال هذا السجود يعني هل يكون يعني يكون بالحق ولا يكون بالفتحة ولا بالضمة، قال هذا السجود يعني من وأين الخشوع والبكي هكذا يعني، مو مجرد السجود يعني، ولذلك يعني ابن مسعود لما إنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقى لأنه أصلا نزل على القرآن لما قال لي وينك انه يعني امرني الله سبحانه وتعالى ان اقرا عليك لم يكن، فهو ظن قال لي انه كون النبي ربنا قال لي اقرا على واحد من الصحابه والنبي اختار يعني ابي، فلما قال له يعني سماني قال لي نعم بكى يعني لان هذه نعمه كبيره يعني اكثر من شديد والله اي والله العظيم له حق يعني يبكي يعني نعم، وسبحان الله مع هذا الشهادة الكبيرة جدا ما جعلوه في يعني في في في لينة القرآن، لأن عمر رضي الله عنه قال يعني أبي يقول قال أبي هو أقرأنا أيوة من لحن أبي يقول أنا أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فضل الواسع ده ما بيجعلك مرات ده مع الناس المتقدمين يعني، وإن كان أنت متقدم عليهم يعني بالمعرفة والفضل والصلاح لكن عندهم قواعد أيوة عندهم قواعد، القواعد هذه ما بيخلوا عنها لفضلك يعني، وهذا يعني هذا فضل الصحابة يعني الصحابة كانوا يعني يعرفوا أفضال الناس وإفضالاتهم لكنهم مع ذلك يعني ما يعني يتلاعب بمسائل التزكية ما عندها علاقة بالعلم يعني

وكذا رواه علي بن المديني وابو داود والترمذي من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردي، زاد ابو داود وابو اسحاق الفزاري كلاهما عن ابي واقد الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائده به. قد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما هذا حديث منكر من روايه ابي واقد هذا. وقال الدارقطني الصحيح انه من فتوى سالم فقط. قد ذهب الى القول بمقتضى هذا الحديث الامام احمد بن حنبل رضي الله رحمه الله ومن تابعه من اصحابه، ورواه الاموي عن معاويه عن اسحاق عن يونس بن عبيد عن الحسن قال عقوبه الغالي ان يخرج رحله فيحرق على ما فيه. ثم روى عن معاويه عن ابي اسحاق عن عثمان بن عطاء عن ابي عن علي قال الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد المملوك ويحرم نصيبه. وخالف ابو حنيفه ومالك والشافعي والجمهور فقالوا لا يحرق متاع الغال بل يعزر تعزير مثله. وقد قال البخاري وقد امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه، والله أعلم. صحيح يعني كلام الجماعة هؤلاء وكلام البخاري كما يعني علقه أو بوبه يعني. والحذر المرة فيها كلام كثير جدا يعني ما تخلو من كلام، وإن كان جميعا صحها الألباني قال بالشواهد وال تابعات وما شابه ذلك، لكنها يعني هي في باب التقليد يعني في هذه المسألة مثل القلول هذه يعني نصها في القرآن واضح وفي السنة واضح خاصة فيما اتفق عليه شيخان. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال أنبانا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جبير بن مالك قال أمر بالمصاحف أن تغير، قال ابن مسعود من استطاع منكم أن يغل مصحفا فليغله فإنه من غل شيئا جاء به يوم القيامة. ثم قال قرأت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة أفأترك ما أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى وكيع في تفسيره عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن إبراهيم قال لما أمر بتحريق المصاحف قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس غلوا المصاحف فإنه من غل يأتي ما غل يوم القيامة ونعم الغل المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة. مو صحيح، حتى ذكروا يعني عابوا ابن أبي داود يعني في كتاب هذا المصحف هذا، لأنه فيه ألفاظ كثيرة يعني ما صحيحة ومنكرة وممكن تكون موضوعة، وإنه فيها خطأ وفيها يعني إثارة الفتن وما شابه ذلك باعتبار أنها كانت موجودة. ومثل هذا الأثر الذي يعني ينسب لابن مسعود رضي الله تعالى عنه وتنسب إليها أشياء كثيرة لا تصح عنه، هذا هو صحيح يعني عنه أنها لا تصح له أو عليه أو له يعني، ولأنه يعني أئمة الكوفة هم تلاميذ لابن مسعود يعني الغالب يعني حتى سيدنا علي ذاته يعني الناس ما قبلوا يعني روايات الروايات المنسوبة لسيدنا علي إلا عن طريق يعني أصحاب المسعود، خلاف ذلك لا تقبل يعني لأنهم أفضل الناس وأحسن الناس وأكمل الناس وأصدق الناس وأعرف الناس بدين الله سبحانه وتعالى في الكوفة يعني، سواء كان مسروق ولا علقمة ولا الأسود ولا عبيدة السلماني وما شابه ذلك من هؤلاء الناس يعني، فما رويت هذه الروايات عن طريق هؤلاء مثلا الذي ذكر يعني في العلل يعني ذكروا يعني قال يعني زي الزهري يعني ممكن يعمد واحد يعني ما عنده على زي سفيان بن حسين يعني يروي عن زهري ما لم يروي مالك ولا عقيل بن خالد ولا سفيان بن عيينة ولا يعني حتى يعني يونس بن عبيد ولا أو يزيد يعني باعتبار أن هؤلاء أصحابه، والأصحاب هؤلاء هم أعرف الناس يعني بهذا الشخص، وكل رواية عن شخص مثل هؤلاء يعني الناس الأفاضل ولا الكمل يأتي بها يعني إنسان ما عنده صحبة يعني كبيرة وعظيمة مع هذا الرجل، هذه رواية غير مقبولة يعني أكيد أنها منكرة يعني هذه مخالفة الثقات يعني، لأنه ما من أصحاب هذا الشخص الكبير يعني مسعود ومعروف يعني من ابن عمر من وهكذا يعني ابن عباس من معروف ابن عباس ناس مجاهد وكلمة ويعني ابن أبي نجيح بواسطة وهكذا يعني، فالإنسان لا بد يعرف هذه القواعد يعني، حتى ما يؤتى يعني عن طريق هؤلاء الناس و يعني يشوش عليه أو يشوه عليه الروايات الغير صحيحة تدخل على المسلمين يعني. إذن يا شيخ مسألة معرفة أصحاب الإمام، نعم، طبقاته، نعم، مهمة يعني جدا أي، وهلم جرة يعني لا يصل للآخر يعني، يعني فلان وأصحابه، أي فلان وأصحابه، فلان وأصحابه، فلان وأصحابه، كل طبقة وجماعة، ومن صحبه كثيرا، ومن يعني كان يسافر معه كثيرا، مراتبه نعم، مع أنه يعني يونس هذا كان يسافر معه كثيرا، لكن مع ذلك ما قدموه على الناس الذين لا يسافرون معه، لأنه في حفظه يعني شيء يعني، شيء يعني مع الصحبة الطويلة يعني، وكذلك أهل المذاهب يعني. كذلك المذاهب يعني الناس اللي عندهم صحبة طويلة يعني. يعني عندنا من القاسم، عندنا أشاب، أولاد عبد الحكم، وإن كانوا أنهم أخروهم يعني الناس، أنا لا أرى تأخيرهم يعني صحيح يعني، لأنهم جمعوا بين مذهب الشافعي ومالك، هذا ما يدل على عدم المعرفة والصحبة، هذا فيه يعني في زيادة زيادة، وبعدين يكون في تخصيب يعني، هذا هو يعني خصب يعني معناه زيادة زي الزراعة يعني، لما تكون إنها مخصبة ولا مش كده، هذا جليل يعني في هذا الأمر يعني، يفيدك لأنه الشافعي ذاته من أصحاب مالك، بل من أعظم أصحاب مالك، أعظم من ابن القاسم وبقية الناس يعني، تمام، لكن إذا اجتمعوا يعني، أما إذا اختلفوا بعد ذلك الناس بينظروا يعني أي المراتب، مع ذلك إنه أي الأقوال أشبه بالإمام يعني، يعني لابد يكون في إنسان عنده قريحة وعنده يعني معرفة وعنده يعني شيء يعني متوقد يعني في ذهنه، عشان يعني يميز يعني يوازنه ويعمل الموازنات والأشياء الموازية، ذات الموازية يعني مرات يكون في أشياء كده تحتاج يعني إلى معرفة دقيقة يعني، نعم. ما كان بيتحكم يعني بمزاج، بقدم مزاج، لا ما بقدم مزاجهم يعني، كيف ولا كذا، أشار إليك رأيته ولا ما رأيت؟ دع تركتك ونعم الغل، نعم الغل، ومن يغلي يأتي بما قل مساء، أنت تريد المصدر، المصدر ولا لا ولا الفعل؟ والله كان هذا وهذا يعني، نعم المصدر ولا هذا يعني. هذا من الأغلال، نعم هذا من القلول يعني، يعني أشبه بالموضوع يعني، وقال أبو داود عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادي في الناس فيجيئون بغنائمهم فيخمسه ويقسمه، فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال يا رسول الله هذا كان مما أصبناه من الغنيمة، فقال أسمعت بلالا ينادي؟ قال ثلاثة، قال نعم، قال فما منعك أن تجيء؟ فاعتذر إليه فقال كلا أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبله منك. وقوله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، أي لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير. وهذه الآية لها نظائر كثيرة في القرآن، قوله تعالى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا الآية،

فقالوا يا رسول الله عشائرنا يقتل منهم عدتهم. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك، فقالوا يا رسول الله عشائرنا يقتل منهم عدتهم، عشائرنا وإخواننا لا نأخذ فداءهم فتتقوى به ألا نأخذ فداءهم ونتقوى به على قتال عدونا. ألا ألا نأخذ فداءهم فتتقوى به على فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم. فليس في ذلك ما نكره. قال فقتل منهم يوم أحد 70 رجلا عدة أسارى أهل بدر. غريب الصواب كون الصواب مرسلا. نعم. قال غريب حسن الغريب الصواب كون مرسلا المتن غريب. ولا يصح مولانا أصلا يعني. تقريب ما عندك شيء صح؟ تقريب حسب رواه النسائي والترمذي. يعني لو بس توقف يعني. نعم. عندنا الحكم بعد التقريب. والحديث فيه نكارة شديدة يعني. وهكذا روى النسائي والترمذي من حديث أبي داود الحفري عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام بن عسان عن محمد بن سيرين به. ثم قال الترمذي حسن وغريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي زائدة. وروى أبو سامة عن هشام النحو. وروي عن ابن سيرين عن عبيدة عن يوسف عن سلمة مرسلة. قال عبد بن اسحاق وابن جريج وقبيع بن انس والسدي قل ومن عند انفسكم اي بسبب عصيانكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين امركم الا تبرحوا من مكانكم فعصيتم، يعني بذلك الرماة. ان الله على كل شيء قدير. هذا اقرب مشكله. نعم. هو لا يصح يعني الكشاف الالباني بيحاول يجمع يعني كل الشواهد والعبارات يقدم نظر عنا يعني كل شاهد فيه كلام يعني فيه ضعف ولا فيه إرسال ولا فيه كلام ولا فيه حتى نكارة أو منكر، فيجمع هذه الأشياء ويصحح بها لأنه هذا لا ما يتأتى مع النصوص القرآنية، هذا ما يتأتى معها. ولو أنهم يعني هم قالوا يعني عرض عليه يعني عذاب، يعني في ناس عقدوا المسألة مرة واحدة قال عرض عليه عذاب دون هذه الشجرة، يعني الذين يعني أرادوا يعني قتل هؤلاء في ناس إنه عكسوا ليه؟ لأنه أصلاً يعني في علم الله أن هؤلاء يذكرون الإسلام، فما يستطيع واحد من الناس أن يقتل هؤلاء يعني شرعاً وقدراً، فيبقى كيف يعني يكون يعني هذا الأمر يعني هي كلها يعني صحيح إنها معلقة ومبرمة عند الله سبحانه وتعالى، يعني التعليق والإبرام المعروف يعني ده العلم يعني هي معلقة ومبرمة، يعني المبرم انه هؤلاء لا لا لا يقتلون اصلا يعني، والمعلق يعني انه ترك للناس لاجتهادهم يعني اجتهدوا، منهم من يقول كذا ومنهم من يقول كذا ليمضي امره. ايوه ليمضي امر الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وافق الامر الالهي موجود عند الله في الامر المبرم. هذا هو الصحيح يعني. هاي في كلام قال محمد علي المالكي يعني جليل جدا، لا ما اردت انه اقول يعني، لكن عنده كلام جليل جدا جدا في هذا المعنى او هذه الايات والنصوص وما شابه ذلك، لكن يعني يدور حول الكلام الذي قلته انا هذا الحمد لله. اي يدور حوله. نعم. والرؤيا التي راها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يعني قبل القتال، يعني قبل القتال ومن قبل يعني حتى قبل ما يعني ما يسرع القتال، إلا أنه مشروع صحيح وهو في مكة يعني. يعني هذا هو صحيح يعني القتال مشروع في مكة، دليل يعني قالوا ربنا لما كتبت علينا لولا أخرتنا إلى أجل. أي نعم. وهذا يعني معلوم أنهم يعني طلبوا القتال من زمان يعني سابق، فالمسألة يعني هي أعظم وأدلة يعني من هذه الروايات يعني. نعم.

فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. قال محمد بن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا عمر بن يونس قال عن عكرمة قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن إسحاق. وهو في إسحاق بن أبي طلحة هذا. أيوه. نعم. نعم. قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أرسلهم نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل بئر معونة، قال لا أدري 40 أو قال 70. قال وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري. قال فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه، ثم قال بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء؟ فقال أوراه بن ملحان الأنصاري: أنا أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أتى حيا منهم فاختبأ أمام البيوت، ثم قال: يا أهل بئر معونة، إني رسول رسول الله إليكم، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله. فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح فضرب به في جنبه حتى خرج من الشق الآخر، فقال: الله أكبر، فزت ورب الكعبة. قال: فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار فقتلهم أجمعين عمرو بن طفيل. قال: وقال إسحاق: حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآنا: بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال: ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناها زمانا. قال: وأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: وقد قال مسلم بن الحجاج القشيري في صحيحه قال: حدثنا محمد بن عبد الله. هذا الحديث يعني أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الرجيع ورعل وتكوان وبئر معونة 4091، يعني ما شاء الله يعني متيقن، مع أنه قال أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأخرجه البخاري بنحوه، لكن بنحو هذا. هل هم كانوا في غار ولا كانوا في كهف؟ ولا هم جاءوا بلغوا هو وجدهم وجدهم مشى، حتى يقال انه هو جبار ولا صخر انه جبار ولا حاجه، ولا ضرب يعني ابن الحانة اشاروا اليه او ما هو الى جبار هذا. الحديث البخاري يعني اللهم الا كان قصد القطعه الاخيره هذه، لكن بهذه الصوره ما هو بالصحيح يعني. نعم. ما نفسهم طلبوا من الناس انا برسل معهم ناس ومرادهم مهم يعني. اي نعم. يعني ما انهم خايفين منهم، هم جماعه امنين يعني. نعم صحيح. وامنهم هناك ابو براء. اي نعم. القصه يعني موجوده يعني طويله في البخاري يعني. بارك الله فيك. قال: وقد قال مسلم بن الحجاج القشيري في صحيح. نعم. قال: وقد قال مسلم بن الحجاج القشيري. نعم. زيادة. نعم. زيادة شنو؟ فقال: أما أن قد سألنا عن ذلك فقال أرواح في جوف طيب. ما عندك. هذا الذي سألك عنه؟ أنا سألت عن نفسي قد هروا بعد ما قرأناه. ما عندك أصلاً نفسك. والله إنا قد سألنا عن ذلك مشاء. نعم. فقال أرواحهم في جوف طيب خضر لها قناديل. تحت العصر. هذه قطعة صحيحة عند أحمد وعند غيره. نعم. صح الأسانيد. صح الأسانيد. نعم. أحمد عن الشافعي عن مالك. أيوه. الله نعم. صح الأسانيد. نعم. وقد قال مسلم في صحيحه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه قال ولم يخرجاه قال وكذا قال قتادة والربيع والضحاك إنها نزلت في قتل أحد. صحيح نزلت في قتل أحد طبعا حمزة من ضمنهم إن شاء قال حديث آخر قال أبو بكر بن مردوي قال حدثنا عبد الله عندكم الحديث ولا ما عندكم؟ عندكم متأخر شوية. نعم. قال حدثنا هارون سليمان قال أنبانا علي بن عبد الله المديني قال أنبانا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن فاكه الأنصاري قال سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصاري قال سمعت جابر بن عبد الله قال نظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال يا جابر ما لي أراك مهتما؟ فقلت يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا. قال فقال ألا أخبرك ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وإنه كلم أباك كفاحا. قال علي والكفاح المواجهة. قال سلني أعطك. قال أسألك أن أرد إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل إنه قد سبق مني القول أنهم إليها لا يرجعون. قال أي ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء الآية. قال ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن صديق الأنصاري عن أبيه عن جابر قال به قال نحوه. قال وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المديني به. قال وقد رواه البيهقي أيضا من حديث أبي عبادة الأنصاري قال وهو عيسى بن عبد الرحمن إن شاء الله. قال عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر يا جابر ألا أبشره؟ قال بلى بشرك الله بالخير. قال شعرت أن الله أحيا أباك. فقال تمنى علي عبدي ما شئت أعطكه. قال يا ربي ما عبدتك حق عبادتك أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى. قال إنه سلف مني أنه إليها لا يرجع. قال حديث آخر قال الإمام أحمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثنا الحارث بن فضيل الأنصاري عن محمود بن لبيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. يخرجوا عندك كده مضبوطة؟ لا ما يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. قال تفرد به أحمد قال وقد رواه ابن جرير عن أبي كريب قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان وعبده قال عن محمد بن إسحاق به قال وهو إسناد جيد. قال وكأن الشهداء عندي عبده هكذا مضبوط عبيدة مش أنا عبيدة عبيدة الله ما عبيدة يعني نجيب التحريك ثلاثة عبيدة كلها محركة نعم بالفتح عبيدة كنا عبيد السلماني ولا عبيد الصغير هذا عبيد الضب ده ولا مينه الضب يسمع عبيدة نعم. قال وهو إسناد جيد قال وكأن الشهداء أقسام عبدة انت عندك عبدة يكون هو ذات عبدة ما يكون عبدة يعني عبد سليمان الكلابي نعم. قال وكان الشهداء أقسام قال منهم نعم أوكي.

فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فأخبر رسول الله، لكن أظن فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك أي وأخبرهم، لكن أي ربهم مشاء نعم، فمعناه أخبر، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمله نعم، أنت فأخبر مشاء نعم. قال وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة 70 من الأنصار الذين قتلوا في غداة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم، يدعو عليهم ويلعنهم، قال أنس ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع، أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. ثم قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال محمد بن إسحاق استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم، وقلما ذكر الله فضلا ذكر به الأنبياء وثوابا أعطاهم الله إياه. غيرهم ولا غيرهم؟ غيرهم. سواء الشهداء وغيرهم. شهداء. وثوابا أعطاهم الله إياه إلا ذكر ما أعطى المؤمنين من بعدهم. وقوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، قال هذا كان يوم حمراء الأسد. قال وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم، فلما استمروا في سيرهم ندموا. يوم حمراء كان يوم حمراء الأسد. قال وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين إلى بلادهم. في أحد أي ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ندب لهم جماعة كأنه فيهم أبو بكر وجماعة الأكابر يعني. هي ما موضع ما بعيد من المدينة. يعني منها. منها. نعم. من المدينة. قال فلما استمروا في سيرهم ندموا لما لا تم ندموا لم لا تم تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. تندموا لما ولما استمروا في سيرهم تندموا لما لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلة. نعم نعم ندموا تندموا. نعم نعم. قال فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلدا، ولم يأذن لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سنذكره. فانتدب المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني جابر طبعا لأنه منعه أبوه، وبعد ما علم أن أبوه مات يعني جاء حضر خلاص ما هو المنع انقطع يعني بسبب موت أبو يعني قتله باستشهاد جابر أبوه عبد الله بن عمرو الحرام. نعم. يعد بدريا؟ ها؟ جابر؟ ها؟ يعد بدريا؟ لا ده ما في أحد. يعني عدد من شيء هو كان أراد إنه يحضر وحده بدري لكن أبوه منعه يعني. أي أبوه منعه. لكن هو يعد كده من مشاهد يعني من مشاهد وحدا هاي من مشاهد وحدا ما قتل دوما وحدايبة ذاته أبوهم وأبوهم مع واحد آخر يعني من أهل المدينة إنهم حرسوهم النساء، فلما رأوا يعني ما حصل للمسلمين قال لا مع أبو حدايبة اليماني هذا قال له يعني نحن كبار لعلنا يعني ندرك الشهادة، فجاءوا والاثنين يعني استشهدوا كما جاء في السياق تذكر قرانا ابوه يعني حذيفة هذا ابوه يعني قتلوه المسلمين يعني قطعا، وهذاك يعني قاتل بعض المشركين وقتلوه ادوا ما امرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم وجوا كما ندركوا كل الشهاده. نعم لكن جاء ما مذكور من شهيده اي ما عدنوا، لكن هو يعني معدود يعني لأنه مشى مع الجماعة هؤلاء يعني مشى إلى

كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهما لما أصاب النبي صلى الله لما أصاب نبي الله صلى الله عليه نعم لما كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رضي الله عنهم نعم لما أصاب النبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد انصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يذهب في إثرهم انتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير أصاب نبي الله يا أخانا النبي قال لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير قال لما أصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا فقال من يذهب في إثرهم فانتدب منهم 70 رجلا فيهم أبو بكر والزبير قال هكذا رواه البخاري منفردا به في هذا السياق وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصم عن عباس الدوري عن أبي النضر عن أبي سعيد المؤدب عن هشام بن عروة به ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجه كذا قال قال وكذا رواه ابن ماجة عن هشام بن عمار وهدية وهدية بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة به قال وهكذا رواه سعيد المنصور وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفيان به قال وقد رواه الحاكم أيضا من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن التيمي عن عروة قال قالت لي عائشة الحاكم أيضا من حديث إسماعيل بن أبي خالد عن البهي قال عن عروة قال عن البهية عن عروة نعم أحسن الله إليكم قال عن البهية عن عروة قال قالت لي عائشة إن أباك من قالت لي عائشة إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه قال وقال أبو بكر بن مردويه قال حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه قال أنبانا سمويه قال أنبانا عبد الله بن الزبير قال أنبانا سفيان قال أنبانا هشام عن أبي عن عائشة نعم مردويه الله ما مشكور لا أدري أبو بكر سمويه هو نعم والله يظن في الوجهين سموية الميم مخففة والله شايف يقول سموية ولا سموية عندك كده مشاء هاي سموية سمو نعم ليس سيبوية نعم سيبوية مثلا نعم قال أنبانا عبد الله بن الزبير قال أنبانا سفيان قال أنبانا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبواك ولا نعم أبواك يبقى منه هو الحدث يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أبواك لكن هو كذا ما الزبير ما هو ولا جدة ولا حمى هاي هاي لكن هنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ما قالت هنا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هاي هاي بعدك يكون أخبرتها هاي كلام من الذين استجابوا لله والرسول بعد ما أصابهم القرح يعني قالت أبو بكر والزبير أبو بكر والزبير رضي الله عنهما هو تحدث عن رفع الحديث خطأ بعدها رفع هذا الحديث خطأ من جهة إسناده لأن هي القائلة يعني عائشة رضي الله عنها لأنه موقوف على عائشة أصلا لكنه حقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم ندب أبو بكر والزبير يعني لكن الحديث من عائشة ليه؟ نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هو موجود أصلا في المتنى. نعم. بارك الله فيكم. قال إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح أبو بكر والزبير رضي الله عنهما. قال ورفل هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقات. رواية الثقات من وقت أبواك مش أبواك. نعم أبواك. كان أبواك ده ما صنع من الشمس. نعم. أي. أي ما هو جاء أبوه وبعدين قال في النزبي ليس هو من أبا عائشة. نعم. وإنما قال ذلك عائشة العروة. نعم. نعم لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة رضي الله عنها كما قدمناه. ولو من جهة معناه فإن الزبير ليس هو من أبا عائشة، إنما قال ذلك عائشة لعروة بن الزبير لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر والصديق رضي الله عنهم. قال وقال ابن جرير حدثني محمد المستعني قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قال إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعدما كان منه ما كان فرجع إلى مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا فقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. قال وكانت وقعة أحد في شوال وكانت تجار يقدمون إلى المدينة في ذي القعدة فينزلون ببدر صغرى في كل سنة مرة فإنهم قدموا بعد وقعة أحد وكان أصاب المؤمنين القرح واشتكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتد عليهم الذي أصابهم وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين وقال إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل. قال فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال إن الناس قد جمعوا لكم فأبى عليه الناس أن يتبعوه فقال إني ذاهب وإن لم يتبعني أحد. قال ليحضر الناس فانتدب معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن. الذي يحضر أو لا يحضر؟ عندي بالتشريد يحضر الناس وعمر وعثمان وعمر وعثمان أبو بكر الصديق وعمر وعثمان عندك عمر مكتوبة كذا؟ صحيح مكتوبة بالفتحة؟ لا لا لا فانتدب معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 70 رجلا فساروا في طلب أبي سفيان فطلبوا حتى بلغوا الصخرة فطلبوه حتى بلغوا الصخرة فأنزل الله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الآية. قال ثم قال ابن إسحاق فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حمراء الأسد وهي من المدينة على 8 أميال فيما قال ابن هشام قال ابن إسحاق واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم رجع إلى المدينة. وقد مر به كما حدثني عبد الله بن أبي بكر معبد بن أبي معبد الخزاعي وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئا كان بها ومعبد يومئذ مشرك فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولودينا أن الله عافاك فيهم. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقد نعم ثم خرج عندي الواو ما في واو واحد ها قال شنو قال عافاك فيهم عافاك عافاك فيهم قال ثم عافاك فيهم ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد. قال ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وقالوا أصبنا حد أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن نستأصلهم لا نكرن على بقيتهم فلا نفرغن منهم فلما رأى أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد وأصحابه قد خرجوا في جمع لم أرى مثلهم قط. يتحرك منه خرج هنا هو ولا معبد هذا مشاع؟ أي ولا لا لا لا لقي ناس أبو سفيان والجماعة ديالو وبين له يعني وخافوا رجعوا. نعم نعم. ما وراءك يا معبد؟ قال محمد محمد وأصحابه قد خرجوا في جمع لم أرى مثلهم قط. عندنا محمد وأصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثلهم قط يتحرقون. نعم. عليكم تحرقة. هذه عندك؟ عندي يتحرقون. نعم. عليكم تحرقة. نعم. قال يتحرقون عليكم تحرقة قد اجتمعوا معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط. قال ويلك ما تقول؟ قال والله ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم. قال فإني أنهاك عن ذلك فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر. قال وما قلت؟ قال قلت كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل تردي بأسد كرام. تردى بأسد كرام. عندك تردى؟ تردى التقرير أحسن. تردى بأسد. قال تردى بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيلي فظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذول. وقلت ويل ابن حرب من لقاؤكم من لقائكم نعم إذا تغطمط بالجيل إني نذير لأهل البسد ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقول من جيش أحمد لا وخش تنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالقيد. قال فثنى ذلك وسفيان ومن معه ومر به ركب من عبد القيس فقال عبد القيس ومر به ركب من عبد القيس بني عبد القيس عبد القيس ما جده كبير. قال ومر به ركب من بني عبد القيس فقال أين تريدون؟ قالوا نريد المدينة. قال ولما؟ قالوا نريد الميرة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غدا زبي وأحمل لكم وأحمل لكم هذه غدا زبيبا أي نعم. قال وحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتمونا. قالوا نعم. قال إذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. قال فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بحمار الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه رجوعهم الذي نفسي بيده لقد سويمت لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كأمس الجاهل. لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها لكانوا كأمس الجاهل. سوم النبي صلى الله عليه وسلم جمع اليوم قول سوما لأنه كأنها الوضع اللي سويمت. نعم ما كده احسن الوضع. ما كان كده طب سويمت اي من الله سبحانه وتعالى يعني الحجار اي ممكن من الله سبحانه وتعالى ممكن النبي صلى الله عليه وسلم لانه هو هذا القريب يعني لا ما كان حجار يعني كناية على الناس يعني كيف انا كناية انه يعني من الناس واشياء اخرى يعني شيء اخرى من الله أي من الله سبحانه وتعالى التسويم يعني ممكن هذا وهذا نعم ممكن

حسبنا الله ونعم الوكيل. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال وقال الإمام أحمد حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم ابن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثنا قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن سيف عن عوف بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين فقال المقضي عليه لما أدبر حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل. فقال ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. قال وكذا رواه أبو داود والنسائي من حديث بقية عن بحير عن خالد عن سيف قال وهو الشامي ولم ينسب عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه ينسب ولم ينسب نعم قال ولم ينسب عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بنحوه. قال وقال الإمام أحمد حدثنا أسباب قال حدثنا مطرف عن عطية عن ابن عباس في قوله فإذا نقر في الناقور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته يسمع متى يؤمر فينفخ. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نقول؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. قال وقد روي هذا من غير وجه وهو حديث جيد. بحير هذا مجهول صاحب القرن وينظر التقريب. كان قال بقية كان أحسن شوية يعني ما يقول مجهول يعني يقول فيه كلام ولا شيء. نعم موجود لكن ما هذا بحير ابن سعد يعني معروف من أهل الشام ومن أصحاب خالد بن معدان. هو هنا تحدث قال أن مدار الحديث على سيف الشامي وهو مجهول. سيف الشامي أي نعم صح وهو مجهول لا يرى نعم صح. قال نسخة كويسة يعني إن كان نسخة للشيخ يعني لكن هذه أحسن يعني شيء هو مجهول يعني لكن هنا جاء بحيث يعني ما شاء الله يعني لكن تقول هذا لا بختك يا مولانا هاي هاي نعم ولا وروينا ولا قال الإمام أحمد نعم قال وقد روينا عن أم المؤمنين زينب بنت جحش وعائشة رضي الله عنهما أنهما تفاخرتا فقالت زينب زوجني الله وزوجكن أهلكن. وقالت عائشة نزلت براءتي من السماء في القرآن فسلمت لها زينب ثم قالت كيف قلت حين ركبت راحلة صفان بن المعطل؟ فقالت قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت زينب قلت كلمة المؤمنين. ولهذا قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله. الموضوع هذا يعني هو الأصل الموضوع وقال منكر لكن هو موضوع يعني الفخر زينب هذا موجود في البخاري أصلا نعم ولهذا قال تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء أي لما توكلوا على الله كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهم ورجعوا إلى بلدهم بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء مما أضمر لهم عدوهم قال واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال البيهقي حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن داود الزاهد قال حدثنا محمد بن نعيم قال حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا مبشر بن عبد الله بن رزين قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله انقلبوا بنعمة من الله وفضل. قال النعمة أنهم سلموا والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم

وعليكم مرحبا.